هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أولئك يعني مما ذكر، وهذا الخطاب لنبينا والأمة تبع له، ولكل من يصلح أن يوجه له هذا الخطاب. أولئك الذين أنعم الله عليهم، يعني مما ذكر من أنبياء الله وأصفيائه وأوليائه، زكريا ويحيى وعيسى وأمه، وكذلك إبراهيم عليه السلام وإسحاق ويعقوب وموسى وأخاه هارون وكذلك إسماعيل وإدريس. ثم قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم، فهم منعم عليهم بالنبوة، ومنعم عليهم بالكرامة، ومنعم عليهم بالكتاب، ومنعم عليهم بالكتاب، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم لنبوته واختارهم لإقامة دينه وشرعه. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، نبيين جمع نبي، وهو رجل من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه، وكل نبي وكل رسول نبي، وليس كل رسول نبي، على الفرق الذي ذكرناه في الدرس الماضي، الفرق بين الرسول والنبي. ولكن إذا ذكر النبي وحده دخل معه الرسول، وإذا ذكر الرسول وحده دخل معه النبي، هم إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وذرية آدم إدريس عليه السلام ابن شيخ ابن آدم، وممن حملنا مع نوح، ونوح من ذرية إدريس، ممن حملنا مع نوح في السفينة، وكان ممن آمن معه 80 رجلا وامرأة آمنوا معه، وأن بني آدم كلهم من نسل هؤلاء. ومن ذرية إبراهيم، وذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن ذرية إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، هو اسمه هذا، وسمي بيعقوب لأنه جاء عقب إسحاق، لأن الله عز وجل قال: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وإسرائيل على لغتهم بمعنى عبد الله. ومن ذرية إسرائيل الذي هو يعقوب موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى. فإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، ونوح عليه السلام جد الأنبياء، شيخ الأنبياء، لأنه جد إبراهيم عليه السلام. وممن هدينا يعني هداية خاصة، ألهمناهم ووفقناهم الإيمان والعمل الصالح والكتاب والحكم والنبوة. واجتبينا أي اخترناهم، الاجتباء الاختيار والاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة ومن الناس، وهذا دليل على أن النبوة لا تكتسب، إنما هي اصطفاء من الله سبحانه وتعالى ومنا على عباد، على بعض عباد. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذه الآيات التي فيها وعد ووعيد وذكر الجنة وذكر النار وأهوال وأحوال القيامة والآخرة، وكذلك الآيات التي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته تدعو إلى أن يسجد له سبحانه، وكذلك يبكي، والبكاء أثر من أثر الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. خروا بمعنى سقطوا، غاية في التذلل وغاية في الخضوع وغاية في الخشوع. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، الرحمن على وزن فعلان يدل على الابتلاء والكثرة سبحانه وتعالى، خروا سجدا. ومن رحمته أن أنزل إليهم الكتب ليتعرفوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما أعد من الكرامة والنعيم للأتقياء، مما يجلب نعيم الله وكرامته على عباده. ولماذا يبكون؟ يبكون خوفا وطمعا مما، خوفا مما عند الله، وخوف ورجاء فيما عنده وطمعا فيما عنده، وكذلك قد يكون اشتياقا للقاء الله سبحانه وتعالى وحبا له، تلأت قلوبهم بحب ربهم سبحانه وتعالى، لذلك يبكون. سجدا جمع ساجد، وبكيا جمع باكي. وهذه الآية يعني أولئك الذين أنعم الله عليهم، أولئك هذا مبتدأ خبره، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا، يعني كأن الله عز وجل يشير الله عز وجل الاقتداء بهم والاهتداء بهم، يعني كونوا مثلهم، إذا تليت عليهم آيات الرحمن خبروا سجدا وبكيا. وإذا خبروا سجدا وبكيا عندما تتلى عليهم الآيات دليل على صلاح قلوبهم وصلاح أعمالهم ولين القلوب وخشوعها لله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر الله عز وجل المنعم عليهم ذكر من انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القوي، قال فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعد هؤلاء الصالحين المنعم عليهم من الأنبياء والصالحين خلف، يعني عقب سوء، يقال خلف ويقال خلف، خلف العقب سوء والخلف عقب خير، هذا هو الفرق بين خلف وخلف. هنا قال فخلف من بعدهم خلف يعني عقب سوء، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قرنوا بين فساد عقائدهم وبين فساد أعمالهم، لأن من يضيع الصلاة لم يرفع بها رأسه ولم يوقن بوجوبها عليه ولم يأخذها بمأخذ الجد والاجتهاد والنشاط لها. فالذي يحافظ على الصلاة دليل على صلاح قلبه، والذي يضيع الصلاة دليل على فساد في قلبه، نسأل الله العافية. والذي يتبع الشهوات دليل على فساد عمله، نسأل الله العافية والسلام. فإذا فسد القلب فسد العمل، وإذا صلح القلب صلح العمل. ولذلك يقول أهل العلم أن الله قرن بين في صفاتهم أنه أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أن من ضيع صلاته يكون غارقا في الشهوات من فواحش أو من كل ما يلهي، نسأل الله العافية، يلهي ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. فسوف يلقون غيا، والغي هو الخسران، الغي هو الخسران، فسوف يلقون غيا يعني الغي الخسران والخسارة العظيمة دخول النار، نسأل الله العافية والسلام. فسوف يلقون غيا. وجاء في بعض التفاسير أن الغي هو اسم واد في جهل يقعون فيه، نسأل الله العافية والسلام. ولكن هذا القول ليس عليه دليل صحيح عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، لعله متلقى من أهل الكتاب، إلا فإن المعنى فسوف يلقون غيا يلقون خسرانا، ومن هذا الخسران ووقوعهم في النار، نسأل الله العافية والسلام. وإضاعة الصلاة فسرت بأحوال، بعض من قال إضاعة الصلاة تركها، وبعضهم قال تأخيرها عن وقتها، وبعضهم قال الإخلال ببعض شروطها وواجباتها وأركانها، وكل ذلك مراد يدخل في إضاعة الصلاة. وهنا هذه الآية من الآيات التي استدل بها من استدل على كفر تارك الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها إلا من تاب وآمن، إلا من تاب من اتباع الشهوات وآمن بالمحافظة على الصلاة إذ تركها كفر. ولذلك جاء عن ابن عباس لو تركوها، عن ابن مسعود عفوا، لو تركوها لكفروا. وترك الصلاة كلية لا يسجد لله سجدة هو كافر بإجماع أهل العلم، بإجماع السلف الصالح والصحابة والتابعين القرون المفضلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قال عبد الله بن شقيق وهو تلميذ تابعي من تلاميذ ابن مسعود، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أن من تركها فقد كفر. والأحاديث والآيات متكاثرة في كفر تارك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وهذا الحديث يدل، وهو في مسلم، وهذا الحديث يدل على كفر تارك الصلاة من وجوه. الوجه الأول قال الصلاة بمعنى من تركها كلية لا يصلي ولا يسجد لله عز وجل سجدة، فهذه البينية بين الكفر وبين الشرك، بمعنى ترك الصلاة دخل في حد الكفر ودخل في حد الشرك، لأن جعل هناك النبي صلى الله عليه وسلم بينية بين الإيمان وبين الكفر، ترك الصلاة يدخلك في الكفر يدخلك في الشرك. كذلك الألف واللام في كلمة الكفر أو الشرك، قالوا أن الكفر إذا حلي بالألف واللام فإنه لا يراد به إلا الكفر الأكبر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في اتباع الصراط المستقيم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك الصلاة ولم يفرق بين ترك وترك، فالجاحد للصلاة تارك لها، المتهاون في صلاة مع إقراره بوجوبها تارك لها، وإن كان الجاحد أشنع وأقبح وأسوأ من حال، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال الله عز وجل إلا، يعني لكن، من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة دخولا أوليا مع أول الداخلين، أو مآليا قد يؤخر عن دخول الجنة بتعذيبه على بعض الذنوب، أو أنه يوقف تأخيرا له، أو أنه يحاسب، أو غير ذلك من الأشياء التي تكون في أحوال يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ثم يكون مآله دخول الجنة، لأن الدخول دخولا، دخول أولي ودخول مآلي. من تاب، تاب بمعنى رجع من ذنوبه إلى الإيمان والعمل الصالح واستقام على طاعة الله عز وجل، وآمن من الكفر بعد الكفر أيقن بالله سبحانه وتعالى. والعلماء في هذا لا يقول من تاب من اتباع الشهوات وآمن من إضاعة الصلاة، وعمل صالحا هذا أثر من أثار التوبة وأثر من أثار الإيمان، لأن الإيمان محرك والتوبة كذلك محرك للأعمال الصالحة، والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان مخلصا لله عز وجل فيه ومتابعا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من تاب وآمن. والتوبة لها شروط، لها ضوابط، أن يقلع عن الذنب وأن يخلص لله عز وجل في إقلاعه، وكذلك أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وكذلك أن يكون في قلبه ندم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة. وكذلك إذا كان الذنب متعلقا بحق غيره من عباد الله فإنه يرد هذا الحق إلى صاحبه، من تمام توبته أن يرد الحقوق إلى أصحابه. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولا يظلمون شيئا، هذا تبعث في النفس الطمأنينة والانشراح والسكينة، بحيث أنهم يدخلون الجنة ولا يظلمون من ثواب أعمالهم شيئا أبدا، يعطى ثوابهم يعني كاملا غير منقص. جناتي، جنات بدل من الجنة، يدخلون الجنة، ما هي هذه الجنة؟ جناتي عدن، يعني ليست جنة واحدة إنما جنات كثيرة، جنان كثيرة، بساتين، وفيها كل ما فيها مما يتنعم به الداخل فيها، وكذلك يكرمون كما قال الله سبحانه. والجنة يعني فيها ما فيها، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لهم فيها ما يشاءون خالدين، يعني كل ما يعني يطرأ ببالك من نعيم وفيه سرور وفيه سعادة فإنك لا تمنعه في الجنة إذا دخلتها بإذن الله تعالى. كما قال الرب سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن أي جنات إقامة، هذه الجنات التي وعد الرحمن وعباده بالغيب، يعني وعدهم إياها، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، وهذا من خير ما يبشر به المؤمنون والمتقون، يبشرون بهذه الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى وعدهم إياها. وكذلك فيه يعني فيه ذكر لفضل هؤلاء المتقين أنهم آمنوا بها وصدقوا بها وهم لم يروها، وكذلك أن الله عز وجل حجبها عنهم، قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وكذلك عباده أضافهم إلى نفسه، العبودية خاصة، عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، يعني موعود الله عز وجل آتيا لا محالة لهؤلاء المتقين ولهؤلاء المؤمنين. لا يسمعون فيها لغوا، يعني ذكر الله عز وجل يعدد ما في الجنة من نعيم، يعني الله عز وجل أتى بهذه الجنة وجعل فيها كل ما يتنعم به ويكرم به من يدخلها، وكذلك أزال كل ما ينغص وينقص يعني داخل فيها من كان من أهلها. لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا من الكلام الذي لا فائدة منه، من باب أولى لا يسمعون فيها باطلا، ولا يسمعون فيها كلاما محرما أبدا. لا يسمعون فيها لغوا إلا، لكن يسمعون السلام، السلام من هذا اللغو، والسلام من هذا الباطل، والسلام من الكلام المحرم الفاحش، ما يسمعون إلا طيب الكلام، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط مستقيم، سلام سلام قولا من رب الرحيم، الله عز وجل يسلم عليه تحية، كذلك الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، هذا الذي يسمعونه في الجنة. أما اللغو فإنهم لا يسمعون، وهذا الاستثناء لا يسمعون فيها لغوا إلا فهذا استثناء منقطع، وهو يسمى يعني في لغة العرب أو من البلاغة المدح، ما يشبه الذم، وهو فيه من البلاغة ما فيه. فكأن الله عز وجل يقول لا يسمعون فيها لغوا، ولكن يسمعون فيها كلاما سالما من اللغو وسالما من الباطل، ويسمعون فيها كذلك سلاما من الله وسلاما من الملائكة. وهذا من أعظم ما يبهج النفوس ويسر النفوس ويشرح الصدور. ولذلك جمع الله عز وجل لهم من النعيم المعنوي ومن النعيم الحسي. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، يعني ولهم رزقهم يعني طعامهم وطيب الطعام والمشارب، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هي دائمة لا تنقطع أبدا. ولكن ذكر هذان، ذكر هذين الوقتين لأن هذين الوقتين من يعني من أفضل ما يتناوله، ما يتناول فيه المرء في الدنيا طعامه في البكور وفي العشي. فبقدرهما يأتيهم الطعام ويأتيهم الشراب في هذين الوقتين في الجنة، وإن كان في الجنة لا يوجد فيه، لا يوجد فيها ليل ولا يوجد فيها نهار، إنما هي منيرة مضيئة على أهلها. ولكن الله عز وجل خاطبهم على أفهامهم بقدر هذا الذي يأكلونه في البكور وفي العشي، وهذا غاية في الإكرام وغاية في النعيم. ثم ذكر الله عز وجل هذه الجنة معظما لشأنها، قال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الذي يتقي الله عز وجل يعمل بطاعته ويجتنب معصيته هو من وراث جنة، هذه الجنة نورث يعني نعطي وننزل من عبادنا. الله عز وجل يشير إلى عنايته بعباده وإكرامه وتشريفه له، أضافه من نفس عبادنا، أخلص العبادة لله عز وجل من كان تقيا. والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور وترك ما يشبه من الأمور. ولذلك لما فسرها عمر رضي الله تعالى عنه ألا رأيت أرضا موشكة فيها الشوك كثير ماذا تفعل؟ قال أتقي الشوك وأمشي. قال هذه التقوى، تتقي محارم الله عز وجل وتستقيم على طاعه. فقفر الشاعر بقول دع الذنوب صغيرها وكبيرها لا تتقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وعبر بنورث الإرث لأن الإرث أثبت الملك، أثبت ملك، لأنه ملك تمليك قهري ليس اختياري، إذا مات مورثه فإنه يرثه غصبا عنه، يعني ملكا قهريا. وكذلك الجنة أنهم يملكهم الله عز وجل منازلهم فيها يعني بغير اختيارهم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتاق إليه واشتاق إلى لقاء جبرائيل، فلما جاءه جبرائيل فقال له يا جبرائيل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يعني ما كان الله عز وجل ناسيا يعني تاركك وغافلا عنك، بل يفعل ذلك سبحانه لحكمة أرادها. وما نتنزل إلا بأمر ربك، يعني الملائكة يطيعون الله عز وجل لا يعصونه أبدا. وما نتنزل إلا بأمر ربك، أمره الكون القدر، له ما بين أيدينا يعني ما أمامنا من أمور الآخرة، وما خلفنا من أمور الدنيا، وما بين ذلك ما بين هذين الوقتين إلى قيام الساعة، من هذا الوقت إلى قيام الساعة. الله عز وجل له علم ذلك جميعه سبحانه وتعالى وتقدس. وما كان ربك نسيا يعني ناسيك وتاركك وغافلا عنك، لم يكن الله عز وجل كذلك، إنما يأمر بهذا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وهذه الآية يدل على أن الإنسان المرء المسلم ينشرح صدره للوحي ويشتاق لأن يقرأ كتاب الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأنس بقدوم جبرائيل، وجبرائيل لا يأتي إلا بالوحي، يأنس وتنشرح نفسه وتشتاق وتصر نفسه وتبهج بهذا القرآن وبهذا الوحي. ولذلك هذا القرآن الذي تقرأه هو سعادتك وهو نجاتك وهو انشراح صدرك وهو راحة بالك وهو انبساط نفسك وهو اطمئنان قلبك بهذا القرآن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم ذكر لله عز وجل هو القرآن. نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. من هذا الرب سبحانه وتعالى؟ والتعبير بقول ربك دليل على العناية والرعاية، عناية بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم رعايته له. قال رب السماوات والأرض، المالك الخالق سبحانه وتعالى، من هذا من المدبر، من معاني الربوبية. لذا الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك، بالملك إفراده بالتدبير وإفراده بالخلق سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من عظيم ربوبيته على خلقه. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده، الفاء هنا الفاء الفصيحة، كان الله عز وجل هو رب السماوات والأرض، كان الأمر أن تعبده، وهذا في التلازم بين الربوبية والإلهية. من كان مقرا بالربوبية يلزم منه أن يقر بالعبادة ويقر بالإلهية لله سبحانه وتعالى. واصطبر لعبادته، ما قال واصطبر على عبادة، قال اصطبر لعبادته، لأن اللام هنا تفيد الثبات، يعني كأن الله عز وجل يقول له اصطبر مع ثبات على هذه العبادة، لا تنقطع عنها، ليس صبرك حال عبادتك له، بل ثابتا على هذه العبادة، وإذا عبدت الله اصبر على هذه العبادة واصطبر. وإذا تعبر ما قال واصبر، قال واصطبر، يعني زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، ما قال له واصبر، قال اصطبر، افتعل على وزن افتعل. نعم. هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مسام يساميه، أو لدا له، أو مماثلا له، أو نظيرا له؟ هذا السؤال وهذا الاستفهام إنكار في ذي النفي، لا، ليس له سميا يساميه، وليس له، وليس هناك من سمي بالله أو سمي بالرحمن إلا ذلك الكذاب الذي قال الرحمن اليمامة، نسأل الله أن يخزيه. بل الله عز وجل متفرد باسمه الله واسمه الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ذكر الرحمن في هذه السورة أكثر من موضع من هذه السورة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده، العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب، هذا ما يقوم بقلب العبد، تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. وفسرها شيخ الإسلام بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذه الآية رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، وهو التوحيد المتعلق بأفعال الله. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا هو التوحيد، العبادة توحيد الإلهية، وهو متعلق بفعل العبد، يعني هو الذي يقوم بهذه العبادة ويصرفها لله عز وجل وحده، وهو معنى لا إله إلا الله. هل تعلم له سميا، على النفي في توحيد الأسماء والصفات، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا النفي لإرادة إرادة إثبات ضده كمال ضده لإثبات كمال ضده. يعني هل تعلو له سمية؟ بمعنى أن الله عز وجل متوحد، إثبات الوحدانية لله سبحانه، وهو فرد من أفراد توحيد الأسماء والصفات، وهو سبحانه الواحد الذي لا شريك له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات الموجزة. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.